هذا يسأل يقول بحكم عملي أسافر كثيرا وأحيانا تدركني الصلاة في الطائرة، فهل يجوز أن أصلي في الطائرة مع صعوبة تحديد جهة القبلة أو يفضل تأجيلها حتى الوصول؟ لا، يبادر في الصلاة، وتحديد القبلة بإمكانك إذا استعد هيأت له. تسأل ربان الطائرة إن كان مسلما يحدد لك أين تقع مكة، إن كان غير مسلم وأن تعرف الخارطة يحدد لك الشمال والجنوب والشرق والغرب. أمر الصلاة أمر عظيم ينبغي أن يجتهد. أما إذا كان يعلم أنه سينزل في محطة وصول قبل خروج الوقت وقبل حال الضرورة في الوقت، فهو يأخر الصلاة حتى ينزل، وإن خشي الفوت صلى في الطائرة واجتهد إن وجد من يخبره، وإلا سأل عن الجنوب والشمال والشرق والغرب وتصور أين تقع مكة، والله غفور رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.